أخذ الأخوة يفطر قبل أذان المغرب بدقيقتين في بيتي بسبب أنه قال أنه رأى غروب الشمس في هذا الوقت. للعلم أنه رأى الغروب مرة على البحر وهو الآن يسكن في المدينة. السؤال: هل يفطر على الأذان في المدينة أم لا؟ وجزاكم الله خير. نحن نرى هذا الرجل أنه ليس متأكد من غياب الشمس، إنما هو بأمر قد سبق ولعله يتغير، فنحن ننصحه باتباع المؤذن خروجا من هذه المسألة والخلاف فيها. بارك الله.